ميديا سيتي تقدم شيكو هشام ماجد أحمد فهمي في كوكب تاني. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين. آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن احنا قلبين سيد الرومي أحمد خيري رشا جابر. كوكب تاني. كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم. إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني تأليف صادق شرشر. إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب ربك يا زماني. ايه القصر الجامد ده؟ حفلة بقى يا سيدي. بس انا مش مرتاح للي عمله اكسب معانا. الظرف واللطف ده اكيد ورا حاجة. هنعرف يا عم احنا خسرانين ايه. ولد يا هالك يا حيوان تعال يا جرسون هنا تعال. ماذا تريد يا ابن الافعى انت وهو؟ حابين نمرمطك شوية ونزل لأفكار اهلك ونمسح بكرامة اهلك الفيلا. سيراميك الفيلا نضيف قوي. انا بقول نمسح بكرامته اصطاد للخير اللي ورا القصر. او نديله استماره ست عارفها تتفور من المستشفى وترجع تشحت انت واخوك عصفور على باب WWA. بقول لك ايه، احنا محتاجين نروق شويه قبل ما نقعد نتعشى مع الدكتور اكسم ورجال الاعمال اللي معاه. بالظبط، اعمل لنا جو بهجه ومرح. ايه ماذا تظنوني امامكم؟ لقط اشاره. امال ايه، انت المهندس بتاع الليله. أنتم الثلاثة، لقد كتب لكم على كوكبنا أن تنعموا بالمجد بعد أن كنتم على وشك التشرذم والضياع. الحمد لله أن الدكتور أكسم عرف شخصياتنا في الوقت المناسب وعرف أن احنا هنتفق. أيوة صح، بس بعد ما اتكسرنا يا دكتور. نعيش بقى اللي باقي من حياتنا ولا عندك اعتراض يا حلاوتهم؟ الثقة اللي هيديها لكم الدكتور أكسم أتمنى تبقوا قدها. أنتوا عارفين أن هو واخد مننا موقف من ساعة موضوع رجلين الست الوالدة. أنت بتفكرها؟ ما قالت إنها نسيت الموضوع ده. هي نطقت وقالت حاجة؟ أنا فعلا تنسيت هذا الموضوع. بغض النظر سواء تناست أو نسيت أو ما زالت من نفسنا مننا لحد دلوقتي، احنا داخلين على مرحلة جديدة التسامح فيها يؤدي الى المصلحة الوحدة. لذلك تستعدوا، لانكم بعد قليل ستقابلون رجال الاعمال الذين يديرون المصفوفة اضافة الى كبير المصفوفة. هو الدكتور اكسم ده مش كبير المخروبة دي؟ الدكتور اكسم يدير المصفوفة بالكامل بجميع شركاتها عبر الجبال والبحار. ويبقى مين بقى كبير المصفوفة؟ ستتعرفون عليه بعد قليل. هو الرجل العجوز قوي اللي قاعد مع الدكتور اكسم هناك؟ بالطبع هو. ده باين عليه من المعمرين. عنده كم سنة ده؟ 430 عاما، واليوم عيد ميلاده 30. 30 بعد 400؟ وعايش ازاي لحد دلوقتي؟ بحقن الأجنة الطازجة. حقن ايه؟ ده بياكل عيال صغيرة. يتم حقنه كل شهر بعصارة حوالي 100 جنين حديث الولادة. احنا ممكن نعمل بيزنس حلو قوي بافتتاح سلسلة عيادات إجهاض لتوفير الأجنة بعدد كبير للبهوات العواجيز. فكرة رائعة، تستطيع أن تعرضها عليهم بعد قليل. هما هيستقبلون على المائدة المستديرة اللي هناك دي؟ بعد عيد ميلاد كبير المصفوفة. أتمنى لك حياة مديدة وسعيدة. بقول لك إيه، الراجل الكبير بتاعهم طلع اسمه نيو، واسمه بالعربي مختار. مختار دي صفة، مش ده يا جماعة اللي دخل جوه الراجل أبو نضارة وفرقعه في الفيلم بتاع تايتانيك؟ افتكر هو بس عجز قوي بعد ما تايتانيك غرقت. انتوا دخلتوا فيلمين في بعض. بيقول لك عنده 400 سنة، هيطفي 400 شمعة في التورتة ازاي دلوقتي؟ ده محتاج خرطوم مطافي يا معلم عشان يطفيه. كل عام وانت بخير يا مستر نيو، ربنا يحفظ لك المصفوفة وعقبال 1000 سنة. عدى منهم 450 سنة، بقي له 550. هو اخرس ولا ايه؟ بيهز دماغه بس، سنه عدى مرحلة الكلام. كويس انه قاعد. الآن مستر نيو أعرفك على الثلاثة شبان التي حكيت لك عنهم. مش التي حضرتك، الذين. احنا الولاد الذين حكيت له عننا. عفوا، نعم الذين. أعرفك أولا على مستر ضاحي. واضح ان حضرته على دماغه. مستر ضاحي هيفيد المنظومة جدا في اكبر مشروع فضائي للقنوات. احنا وصلنا طبعا لاقصى تطور في صناعة هذه الفنون. نريد ان نستفيد من خبرته الكلاسيكية، نريد بكارة هذا الفن منذ بداياته، وهو يملك هذه المهارة القديمة في عرض هذا المنتج الحيوي. وانت تعرف ما اقول. ابسط يا عم، هيفتحوا لك قنوات كلاسيك. ما فكرتوش يا دكتور أكسم في قنوات الرقص؟ دي مهمة جدا. الرقص؟ تقصد الهز يعني؟ هو الرقص بالنسبة لجمهور الكوكب هنا بقى خلاص كلاسيكي؟ نسيناه منذ زمن. أعتقد أن الشباب الحالي على كوكبكم يحتاج أن يتذكر الرقص بالإضافة إلى قنوات التعارف. ممتاز، تشرفنا يا نيو بيه. سوف نستغل الدكتور الدباح في ذبح الأعضاء من المستنسخين وترك بها لرجال الأعمال، فهو يملك خبرة كلاسيكية هامة في زراعة الأعضاء للأغنياء على كوكبهم، وبالتالي سوف يكون سفيرون للأثرياء على كوكبنا في مستشفيات العلاج السياحي الجديدة التي ننشئها. أنا دايس معكم في أي جثة. أما العبقري الثالث سادتي هو البروفيسور أبو العيون. الراجل زهق من هز دماغه. أبو العيون هذا يعتبر داهية في اختراع الفيروسات، وسوف يفك كل شفراتها. مش بس الفيروسات والبكتيريا، عندي فكرة كبيرة عن الطب القديم. ماذا تقول؟ تملك شفرة الطب القديم؟ إنها ليست محملة على الهارد الرئيسي للمصفوفة. وأعرف العلاج بالنجوم والتنويم المغناطيسي. يا للهول. وكمان علاج الأعشاب، ده أنا مجرم في العلاج بالعصاية والطبلة. أتقصد العلاج التقليدي للعمود الفقري؟ هو في علاج بالدرابوكا برضو. يا بروف، أنا بتاع رأس مش كده؟ إيه شغل الترهيب ده بروف؟ أنت كده دخلت على تخصصاتي. المصلحة واحدة بس، أنتوا بس هزوا دماغكوا زي نيو. سوري بقى يا دكتور أكسم، دلوقتي بعد ما عرفتوا وتأكدتوا انكم هتستفيدوا مننا تالت ومتلت، احنا بقى نصيبنا ايه من كل المشروعات دي؟ دائما ما يفكر الارضيون في الفلوس قبل ان يعملوا او يبدأوا في العمل، نحن نفكر في المجد اولا. لا، احنا سنؤجل المجد للاخر. احنا المجد عندنا مرتبط قوي بالجنيه. يعني مرتباتنا هتبقى كام؟ مرتباتنا ايه يا شحات؟ نسبتنا هتبقى كام يا دكتور أكسن؟ كل منكم سوف يكون مسؤول عن عدة مشروعات ولن نختلف. يلا بينا على كوكب تاني، رفضك يا زماني. احنا لازم نكوش على كل المشاريع الجديدة دي، فرصتنا على الكوكب ده. انا كان اقصى طموحي اقل من كده بكتير. اقول لكم حاجة، انا ابتديت احب الكوكب ده، بس المهم في الليلة دي كلها لازم نكون احنا اللي مسيطرين. أكسن محتاج لنا، بس الغريب انه وافق على كل طلباتنا. واحنا لسه طلبنا حاجة اهم شيء، يمضينا عقود. انا خايف يمضينا عقود احتكار. ما يحتكرنا يا دكتور، ليه مش عاوزه يحتكرنا؟ احنا ما صدقنا نعمل مستقبل جديد على كوكب جديد. ايه يا جماعة ده؟ معقول احلامنا كده تتحقق بشكل وردي بالبساطة دي؟ انهي بساطة دي اللي بتتكلم عليها؟ ده احنا اتشردنا من بلد لبلد ومن مجرة لمجرة. انتوا ناسين ان احنا دفعنا الثمن غالي؟ يا خوفي يطلع في ثمن تاني هندفعه، يعني هيكون اكتر من اللي احنا دفعناه. انا وانت خرجنا من المولد بلا حمص يا ست حلاوته. الارضيون الثلاثة استولوا على عقل الدكتور اكسم، ولا احد يعرف ماذا سيحدث بعد ذلك. لقد اعجب بهم مستر نيو ايضا. بدأوا في التعرف على جميع انشطة المصفوف، والدكتور اكسم بنفسه اخذهم في زيارة الى قسم المستنسخين وقسم الاليين وايرون مان ومش عارف مين. لقد حشروا انفسهم في عدة مشروعات مهمة، واصبح كل واحد منهم مسؤول عن مشروع. سوف ادمر لهم هذه المشروعات قبل ان تبدأ. لا تتهور يا هالك، وتصرف بعقل. الفترة القادمة تحتاج إلى حذر، فلا تستعجل الأمور. أكاد أجن من هؤلاء الأرضيون، يجب أن أعصف بهم. قولي لي بذكائك النادر، كيف أسحقهم؟ ماذا أفعل؟ يمكنك أن تفعل شيء. يمكننا؟ ما نستهبلش، يمكننا أن نفعل شيئا. بل يمكنك وحدك، لا تورطني معك، فقط أنا سأنصحك، وليس لي علاقة بالفعل أو رد الفعل. فقط انصحيني يا حلاوته، كيف أخرب بيته؟ سأشرح لك كيف سنورطه. سنورطهما. ستورطهم وحدك ندلة. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب، مش عايزنا مش طايقنا ومضطهدنا من سنين. بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن احنا قلبي مجرمين. مش كنتوا أولى بإنجازاتنا ونصبنا وكل حواراتنا؟ يلا انتوا يلا الخسرانين، يلا بينا على كوكب تاني، ناس رايقين زينا، مش هنفضل هنا بنعاني ومدفونين طول عمرنا. يلا بينا على كوكب تاني، ناس رايقين زينا، مش هنفضل هنا بنعاني ومدفونين طول عمرنا. على ايه ناخد حكم واشغال؟ هناك هنبقى رجال اعمال ونلاقي مهمة تلمنا.